قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، يعني من القوم الذين بعث الله فيهم نوحا عليه السلام. لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصابا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم أو نسي العلم عبدت. ومعنى ذلك أن هؤلاء الخمسة كانوا أسماء لرجال معروفين بالصلاح والتقى. الشيطان لم يأتي إلى قومهم وقال اعبدوهم من أول وهلة، وإنما جاءهم بحيلة، قال هؤلاء ماتوا وسوف تنسون عبادتهم، اقترح عليكم، يقوله إبليس، أن تقيموا لهم تماثيل وتنصبوا لهم أنصابا وتصوروا لهم صورا، حتى إذا رأيتم تلكم التماثيل تذكرتم عبادتهم فاقتديتم بهم. واستمر الأمر على هذا الحال، فذهبت أجيال وذهب العلم وذهب العلماء، وكما تعلمون أن العلم يذهب بذهاب من؟ بذهاب العلماء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا اتخذ الناس رؤوسا جهالا سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وإيش وأضلوا. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. بعث الله فيهم الرسل إلى أن بعث خاتمهم وأفضلهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، وكان الناس قد عادوا إلى عبادة الأصنام والأوثان، فكان حول الكعبة 360 صنما كلها تعبد من دون الله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد 13 سنة، وأنكر ذلك كفار قريش، ثم استكمل الدعوة في المدينة، ثم فتح الله عليه مكة فيه بعد 8 سنين، وكسر الأصنام والأوثان وطهر البيت من ذلك. فلم ينتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى كان الناس لا سيما في الجزيرة كلهم على دين الإسلام، كما قال الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وبقي الناس على هذه الفطرة فترة من الزمن، وبعد القرن الثالث أو الرابع جاء إبليس يرقص للناس مرة أخرى، ولا سيما عند الأولياء والصالحين وعند أصحاب القبور، فقال انظروا إلى اليهود والنصارى يعظمون أنبياءهم وعظماءهم ويقيمون لهم الأعياد والموالد ويقيمون على لهم القباب والأبنية، فأغراهم بأن يقيموا مشاهد وقباب على قبور بعض الصالحين أو بعض الناس قد يكونوا غير صالحين، فانتشر الشرك من ذلك التاريخ وخف إلى حد كبير في بعض العهود ورجع، لا سيما في عهد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. لكن الناس ما زالوا على ذلك وأخذت الدعوة إلى التوحيد تضعف وتقوى. ولكن مع هذا عاد كثير من الناس إلى عبادة أصحاب القبور والذبح لهم والنذر لهم والاستغاثة بهم والخضوع عندهم ودعائهم من دون الله سبحانه وتعالى. فكان أحدهم يقف أمام قبر أمام ميت في قبره فيسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، أغثني يا فلان، مدد يا فلان، أنا في حماك يا فلان. ووصل بهم الحال إلى أن اعتقد لبعضهم العصمة وأنهم يشفعون عند الله دون غيرهم وأنهم يتوسطون عند الله وأنهم يخرجون أتباعهم من جهنم وأنهم شركاء لله في كثير من الأمور، حتى في التصرف في بعض الكون. حتى وصل الحال ببعضهم إلى أن يعتقدوا أن 7 أو 4 يتصرفون في الكون مع الله، يسمونهم الأقطاب وينسبون إليهم من الأمور ما لا يحصى ولا يعد. وانحرف الكثير من الناس عن دين الله الحق وتعلقوا بأصحاب هؤلاء القبور، يقيمون لهم الموالد والحفلات ويقيمون لهم مطافا كما يطاف بالكعبة فيدعونهم من دون الله عز وجل. ومعلوم يا رعاكم الله أن تحقيق التوحيد وأول واجب على المكلفين هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وتحقيقه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. ولا يمكن أن تجتمع كلمة الأمة إلا إذا حققوا التوحيد وأزالوا هذه المظاهر والقباب التي تعبد من دون الله وعبدوا الله وحده لا شريك له وأخلصوا له في العبادة. ذلك أن العبادة تقوم على أصلين: الأصل الأول إخلاص العمل لله وحده بأن يبتغي المرء بعمله وجه الله، لا يقول مدد يا فلان ولا أغثني يا فلان. والأصل الثاني الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا والتأسي به في أقواله وأفعاله وتقريراته. لذلك ينبغي بل يجب على المسلمين أن تجتمع كلمتهم على هذا الأمر، ألا وهو توحيد الله، تحقيق معنى لا إله إلا الله. تحقيق الشهادتين عندما تقول يا عبد الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أنك تعتقد تشهد بلسانك وتعتقد بقلبك أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فلا تتوجه في عبادتك لا إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب ولا إلى ولي ولا إلى شيخ، وإنما تتوجه إلى الله تدعوه وتستغيث به: تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. امن يجيب المضطر اذا دعاه

فإن كان قد يدعو صاحب القبر فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، حتى ولو دعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لا يدعى، وإنما نحبه ونقتدي به، نحبه أكثر من محبتنا لأنفسنا وأهلينا ووالدينا والناس أجمعين، لكن لا نتعلق به، لا ندعوه من دون الله، لا نقول مدد يا رسول الله، لا نقول أغثنا يا رسول الله، لا نقول أعطنا كذا يا رسول الله. فالله عز وجل هو وحده الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يغفر الذنب، وهو الذي يشفيك إذا مرضت ويطعمك إذا جعت، والذي يغفر لنا خطايانا يوم الدين، فلنتعلق به وحده دون سواه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيينا وإياكم مسلمين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نطرح أسئلة في حدود 5 دقائق لأنني مرتبط اليوم بعمل آخر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: يذكر كثير من شراح كتب التوحيد أن النذر ليس عبادة بل الوفاء بالنذر عبادة، فلماذا يكفر من نذر لغير الله؟ وإذا كان النذر فلماذا إيش؟ فلماذا يكفر من نذر لغير؟ نعم. يكفر إيه؟ نعم. وإذا كان النذر عبادة هل هي عبادة مباحة؟ النذر لا يقدم ولا يؤخر، ولا يرد غائبا ولا يشفي مريضا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. لكن إذا نذر المسلم نذر عبادة، سواء كان معلقا على شيء أم غير معلق، وجب عليه الوفاء به. قال الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. هو لا يرد غائبا، تقول: يا ربي إن شفيت مريضي فعلي كذا، والله هذا النذر لا يشفي مريضك، لكن إذا نذرت شيئا وجب عليك أداؤه ما دام نذر إيش؟ ها؟ طاعة. ما دام نذر طاعة. لكن لو كان نذر معصية لا يجوز الوفاء به، لأنه وإنما عليه كفارة يمين، لا نذر في معصية، وكفارة يمين عندك في أصح أقوال أهل العلم. أما لماذا يكفر؟ يكفر إذا نذر لغير الله، كمن نذر لأصحاب القبور، أو من نذر للأصنام والأوثان، أو من نذر للجن والملائكة والنبيين والأولياء، فهذا يكفر بالله عز وجل، لأن النذر عبادة، والعبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. فلنحذر من النذر لغير الله، ولنحذر من النذر كله، لكن إذا نذرت وجب عليك أن توفي بهذا النذر. سؤال أخير. أحسن الله إليكم، سائلة كريمة تقول: أنا متزوجة منذ 9 سنين ولا أعيش مع زوجي منذ 15 شهرا، وما عندي أي خبر عنه منذ 5 أشهر، إذا اتصلت به لا يرد علي ولا على غيري من أهلي، وأنا في دولة في أفريقيا وهو في فرنسا، وأريد أن أختلع منه، كيف أفعل مع علمي بأنه لا يجيب على أحد من أسرتي؟ تقدمي إلى المحكمة بارك الله فيك، تقدم إلى المحكمة وهي تنظر في أمرك إن شاء الله تعالى. وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اعذروني اليوم أنا مشغول شوي.